السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل محاضرتنا النهاردة إن شاء الله وحديثنا عن عقد الإيجار بعد ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن عقد الإيجار وبدأنا فيها بتعريف هذا العقد وخصائص عقد الإيجار اللي تميزه عن غيره من العقود واللي بيشترك فيها أيضا مع غيره من العقود. بدأنا بتعريف عقد الإيجار المحاضرة السابقة وقلنا إن هو عقد القضاء يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين المؤجرة أو بالانتفاع بشيء معين مدة معينة للإقرار أيضا معه. طيب النهارده هنتكلم أيضا وهنكمل حديثنا عن خصائص هذا العقد اللي بيتميز عقد الإيجار عن غيره من العقود الأخرى التي تختلط به أو تتشابه معه. أول عقد البيع التفرقة أو التمييز ما بين عقد الإيجار وعقد البيع. عقد الإيجار من العقود زي ما احنا عارفين وزي ما احنا درسنا من العقود التي ترد على المنفعة، بخلاف عقد البيع اللي هو بيرد على الملكية. طيب ده أول اختلاف أو أول فرق ما بين عقد البيع وعقد الإيجار. أيضا بالنسبة لمحل أو الالتزام بالتسليم، في عقد البيع يقع على عاتق البائع التزام بتسليم الشيء المبيع، والتسليم هنا بيكون بالحالة اللي كان عليها الشيء المبيع وقت البيع، بخلاف عقد الإيجار. طبعا تسليم الشيء أو محل الإيجار أو العين هنا لابد أن يكون وفقا للحالة التي تصرف معها للانتفاع بهذا الشيء. أيضا بالنسبة لضمان العيوب الخفية، في حالة عقد البيع يضمن البائع العيب الخفي وقت البيع أو وقت التسليم، بخلاف عقد الإيجار اللي هو بيضمن للمؤجر العيب الخفي حتى لو نشأ أثناء عقد الإيجار أو أثناء مدة الإيجار. طيب رغم هذه الفروق ورغم هذه الاختلافات إلا أنهم قد تصور التفرقة ما بين عقد البيع وعقد الإيجار. إمتى تصور هذه الملابسات ما بين العقدين؟ بيحصل خلط ما بين عقد البيع وعقد الإيجار إمتى؟ لما يرد العقد على منتجات الشيء أو الثمار، عند الثمار أو المنتجات. الثمار طبعًا هي نتاج الشيء المتجدد أو الدوري وما بيرتقش أو اللي ما بيقللش من أصل الشيء، زي الأرض بتنتج محصول أو بينتج ثمار أو تنتج فاكهة، كل المحاصيل أو الفاكهة اللي بتنتج من الأراضي الزراعية. ده يعتبر ثمار، شيء طبيعي، منافع متجددة. لا تنقص من اصل الشيء اي لا تنقص من الارض شيء. طيب العقد الذي يرد على الثمار يعد ايجار في هذه الحاله. طيب بالنسبه للمنتجات اللي هي الشيء او النتاج غير الدوري او غير المنتظم او غير المتجدد، ودي بتنقطع او تنتقص من اصل الشيء، وفي الغالب زي المعادن والبترول طبعا زي المناجم والمحاجر، هنا الشيء او المنتج أو المنتجات بتنقطع أو بتنتقص من أصل الشيء، بالتالي ما يرد عليها أو العقد الوارد عليها في هذه الحالة بعد إيه؟ عقد بيع. طيب. أيضا في حالة البيع الإيجابي أو البيع بالتقسيط واللي إحنا درسناها أثناء الحديث في عقد البيع اللي إحنا فاكرين، لما إتكلمنا عن البيع بالتقسيط كان في خلاف هل هو عقد إيجار ولا عقد بيع طبعا، والقانون حسم هذه المسألة واعتبر العقد في هذه الحالة بيه. ده أول عقد أو أول تفرقة اتكلمنا عنها ما بين أو تضم ما بين عقد الإيجار وعقد البيع. طيب النوع الثاني من العقود اللي هو التمييز ما بين عقد الإيجار وعقد العارية. عقد العارية من العقود اللي بيقع فيها التزام على عاتق المعين بأنه يسلم شيء للمستعير والشيء هنا غير قابل للاستهلاك بلا عرض مدة معينة لقاء أن أو مقابل أن يقوم المستعير تسليم هذا الشيء في نهاية المدة أو أن يرد بعد الاستعمال. بالتالي هنا في عقد الإعارة يقوم المعير بتسليم المستعير شيء لقاء أو بدون عرض أو اللي يستعمله بلا عرض، قلنا لقاء أو مقابل أن يقوم هذا المستعير برد هذا الشيء لمدة الإعارة. إذا هناك تشابه ما بين عقد الإيجار وعقد العارية. طيب أول الاتفاق ما بينهم أنه في العقدين هناك التزام في عقد الإيجار هناك التزام على العقد المؤجل أن يسلم المستأجر شيء ينتفع به مقابل أن هو يحافظ عليه ويرده بعد انتهاء المدة اللي هي انتهاء مدة الإيجار. كذلك في عقد العقارين هناك التزام على العاتق المستعير، أو هناك التزام على عاتق المعين يسلم المستعير شيء، فالمقابل المستعير هنا يحافظ على هذا الشيء ويرده بعد انتهاء مدة العقد. طيب يبقى في تشابه، إذا هناك تشابه ما بين عقد العقارين وعقد الإيجار. خلافا لهذه الأوجه أو أوجه الاتفاق أيضا توجد خلافات أو اختلافات ما بين العقدين. طيب الاختلاف فين؟ الاختلاف أنه عقد الإيجار لما احنا اتكلمنا عن خصائصه قلنا أنه عقد من عقود المعاوضة أو عقد معاوضة، يعني هناك التزامات متقابلة أو متبادلة ترتب على عقد الطرفين بخلاف عقد العقارين. عقد العقارين تعقد العقارين ما فيش شيء، عوض احنا قلنا المعين يسلم المستعير يسلم الشيء بلا عوض او بلا اجر مقابل ان يحفظه ويرده عليه ويرده اليه بعد نهايه المده. اذا ما فيش مقابل في هذه الحاله بعد عقد العقاريه من عقود التبرعات، ده فارق او اختلاف ما بين العقدين، عقد الايجار في عوض او في مقابل، بالتالي هو من عقود المعاوضه بخلاف عقد الايجار اللي هو من عقود ايه؟ وخلاف عقد العقارين اللي هو من عقود التبرعات. ولكن رغم ذلك قد تدق الصعوبه او التفرقه ما بين العقدين ويحصل لبس ما بينهم. امتى؟ لما او في حاله اذا قام البائع ببيع شيء لمشتري اخر واشترط على المشتري ده ان يبقى في العين فتره زمنيه معينه. في هذه الحالة هل يعتبر هذا عقد إيجار ولا يعتبر عقد عقارين؟ طبعا ما صار التفرقة أو مناط الخلاف هنا اللي بيوضح لي نوع العقد هو النية المشتركة المتعاقدين، برجوع لرقم المتعاقدين يتضح نية الأطراف اتجهت لإيه؟ هل هناك مقابل خصم مثلا من الثمن اللي دفعه البائع أو دفع المشتري للبائع في مقابل إقامة البائع بعد ذلك؟ ولا ما فيش مقابل، كان هذا من قبيل التبرع او من قبيل معرفة او صداقة ما بينهم. اذا كان طبعا اتعمل حساب الثمن في حالة البيع في هذه الحالة يعتبر العقد ايجار. لو ما اتعملش حسابه او ما كانش هناك مقابل في هذه الحالة يعد العقد عالي. طيب. ايضا نفس المشكلة تصور في حالة حصول العامل على مسكن او الخادم على مسكن بجوار بلد. هل هنا العقد عقد عارية ولا عقد إيجار؟ مناط التفرقة أيضا بمن ذهبت إليه نية الأطراف أو وفقا لظروف التعاقد والمساواة، بمعنى أنه هل المسكن ده يعتبر من قبيل مكملات الأجر أو هل اتعمل حسابه في الإيجار؟ أو يعتبر جزء منه ولا لا؟ لو يعتبر جزء من الإيجار واتعمل حسابه في هذه الحالة بيعتبر بالعقد في هذه الحالة عقد إيجار. أما إلا لو عمل حسابه في هذه الحالة طبعا يكون عقد إيه؟ أو يعني كان من سبيل التبرع في هذه الحالة يكون العقد عالي. طيب أيضا بعد ذلك بعد ما اتكلمنا عن التفرقة ما بين عقد الإيجار وعقد البيع وعقد العالم، ايضا هناك تفرقه تصور ما بين عقد البيع وعقد المقاوله. المقاوله ايضا هو عقد من العقود اللي مقتضاها يقوم احد المتعاقدين بصناعه شيء او عمل معين لصالح المتعاقد الاخر مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر. اذا محل هذا العقد اللي هو صناعه شيء او عمل معين. طيب احنا عارفين انه عقد الإيجار من العقود التي ترد عليه من العقود التي ترد على المنفعة. طيب. لكن عقد المقاولة من العقود التي ترد عليه، احنا قلنا محله صناعة شيء أو عمل معين، بالتالي عقد المقاولة في هذه الحالة من العقود التي ترد على العمل. دي أول تفرقة. الحاجة الثانية اختلاف المحل العقد نفسه، عقد الإيجار. محله التزام المؤجل بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، بخلاف عقد العمل محله أن يقوم أحد المتعاقدين بصناعة شيء أو تقديم عمل للمتعاقد الآخر في مقابل أجر. بالتالي هنا في اختلافين، الاختلاف الأول ما بين عقد الإيجار وعقد المقاولة، أن عقد الإيجار من العقود التي ترد على المنفعة، أما عقد المقاولة فهو من العقود التي ترد على العمل. طيب الحالة الثانية الاختلاف في المحل. طيب لو في خلط ما بينهم، حصل لبس ما بين العقدين، طب يحصل ايه؟ لما العقد يرد على المحلين نفسه، يبقى في محل المقاولة ومحل الإيجار، بمعنى انه احد الاشخاص يطلب عمل من شخص اخر، احد المتعاقدين يطلب عمل من متعاقد اخر، بالاضافة الى ذلك يطلب منه الانتفاع بالشيء المملوك له في نفس الوقت. بالتالي العقد ورد على محلين، محل عقد الإيجار ومحل عقد المقاومة. في هذه الحالة مناط التفرقة أو العبرة تكون بالعمل الرئيسي أو الأساسي في هذه الحالة. طيب بعد كده هنتطرق للتمييز بين عقد المقاولة وعقد الوديعة. الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيء من آخر على أن يتولى حفظ الشيء ورده إليه. يبقى في هذه الحالة عقد الوديعة هو عقد من العقود اللي بمقتضاها بيتسلم المتعاقد شيء من آخر. طيب التزام البقعة على العقد هنا إيه؟ إن هو يتسلم شيء ويقوم بحفظه وثم يقوم برده في نهاية مدة العقد. هل يتشابه عقد الإيجار مع عقد الوديعة؟ يتشابه عقد الإيجار مع عقد الوديعة. طب يتشابه في إيه؟ عقد الإيجار بيلتزم بمقتضاه المستأجر بأن يحافظ على العين المؤجرة أو أن يردها عند انتهاء مدة الإيجار. كذلك الأمر بالنسبة لعقد العارين، يلتزم المستعير، عفوا عقد الوديعة يلتزم المودع لديه بأن يحافظ على الشيء ويرده عند نهاية الالتزام أو عند نهاية مدة العقد. بالتالي هنا في وجه اتفاق في التزامين اللي هو الالتزام بالمحافظة والرد. طب هل هناك اختلاف؟ في اختلاف ما بين عقد الإيجار وعقد الوديعة. طيب الاختلاف ما بين عقد الإيجار وعقد الوديعة يكون فين؟ أولا عقد الإيجار من العقود التي ترد على المنفعة. طيب عقد الوديعة يرد على ايه؟ يرد على العمل اللي هو وان الشيء هنا في الشخص او المدعى لديه في هذه الحالة، ويجب ان هو يحافظ على الشيء ويرده، يتسلم شيء ويحافظ عليه ثم يرده الى صاحبه عينا بعد انتهاء المدة. يبقى اول تفرقة ما بين العقدين، عقد الإيجار وعقد الوديعة، ان عقد الإيجار يرد على المنفعة، اما عقد الوديعة هو يرد على العمل. طيب الاختلاف الثاني ما بينهم ان عقد الايجار من عقود المعاوضة، احنا قلنا في دايما مقابل او يكون في مقابل بخلاف عقد الوديعة، قد يكون من عقود المعاوضات وقد يكون من عقود التبرع. امتى يكون من عقود المعاوضات؟ حينما يكون هناك مقابل لذلك. طيب امتى يكون من عقود التبرع؟ هناك او حينما لا يكون هناك مقابل في هذه الحالة. إذن عقد الإيجار من عقود المعاوضات، أما عقد الوديعة قد يكون من عقود المعاوضات أو عقود التبرع على حسب الحال. الاختلاف الثالث أن المستأجر لديه الحق في الانتفاع بالشيء المؤجر، يتمكن من الانتفاع به بخلاف المودع لديه. في هذه الحالة ليس له الحق في الانتفاع أو استعمال الشيء المودع لديه إلا في حالة الحصول على إذن صريح أو ضمني طبعا من جانب المودع في هذه الحالة. رغم هذه التفرقة التي تدق ما بين عقد الإيجار وعقد الوديعة، إلا أن هناك بعض الأمور التي يحدث فيها لبس ما بين العقدين في بعض الفروض. من هذه الفروض عندي في حالة عقد إيجار الخزانة الحديدية للمصرف، يعني لما شخص يذهب إلى المصرف، ورحت المصرف ورحت البنك محتاج إن هو يأجر خزنة علشان يحفظ فيها مستندات مهمة أو مجوهرات أو أشياء ثمينة. في هذه الحالة هل العقد الأقرب هنا العميل مع البنك عقد إيجار ولا عقد وديع؟ طبعا الأمر ده كان في خلاف ما بين الفقهاء في أكثر من رأي، وإن كان الرأي الراجح فقها وقضاء في مصر وفرنسا اعتبر أن العقد في هذه الحالة عقد إيجار، لأنه التزام بالعقد الواقع أو الذي يقع على عقد المصرف بأن يمكن الالتزام بالمحافظة على الخزينة أو تسليم خزينة إلى مين؟ إلى المستأجر في هذه الحالة لكي ينتفع بها من أجل حفظ الأشياء الثمينة أو الأوراق المهمة أو المجوهرات أو خلافه. يعني الالتزام أساسه هنا الانتفاع بالشيء. الرأي الثاني والرأي المرجوح كان شايف أن العقد وديعة على أساس أن الالتزام هنا أساسي والجوهري اللي يقع على عقد البنك اللي هو الالتزام بالمحافظة على هذه الأشياء. وإن كان هناك رأي آخر وهو الرأي الثالث اللي شايف أن هو العقد في هذه الحالة عقد مركب، يعني خليط ما بين العقدين، يعني عقد إيجار وعقد وديعة في نفس الوقت في هذه الحالة قلنا أو يمكن أن احنا نرتب أو نطبق أحكام عقد الإيجار على ما يخص الجزء المتعلق بالانتفاع، ونطبق أحكام الوديعة على ما يخص الجزء المتعلق بالالتزام بالحبس أو بالحبس. وإن كان الراجح في هذه الآراء أن عقد إيجار الخزانة الحديدية للمصرف هو عقد إيجار. أيضا هناك فرض آخر اللي هو عقد إيواء سيارات في جراج خاص، هل يعتبر عقد وديعة ولا عقد إيجار؟ بمعنى أنت كمالك سيارة لو حابب أن أنت تحفظ السيارة بتاعتك داخل جراج معين سواء للسفر أو لظرف معين، أو أن أنت معك سيارتين عايز تحفظ واحدة فيهم في مكان أو في جراج خاص، في هذه الحالة هل يعد هذا المكان إيجار؟ يعني إيجار للمكان للانتفاع بأي حفظ السيارة، ولا ده يعد التزام بالحفظ أي حفظ هذه السيارة والمحافظة عليها؟ طبعا مغطى الأمر في هذه الحالة أو استقر الرأي الفقه والقضاء أن العقد هنا العقد عقد وديعة وليس عقد إيجار. ليه؟ لأن الأساس أو الغرض الأساسي أو الالتزام الأساسي من وراء الغرض الأساسي والجوهري من وراء هذا العمل اللي هو المحافظة على السيارة. طيب. الفرض الثالث في حالة وضع التاجر بضاعه في مخزن لمدة معينة، يعني أحد التجار حابب أن هو يضع بضاعته في مخزن مدة معينة، هل استئجار هنا البائع أو هل استعمال البائع للمخزن لحفظ بضاعته عقد إيجار ولا عقد وديعة؟ طبعا الراجح في هذا الأمر أنه حسب ما اتجهت نية الأقراض وحسب ما ذهبت إليه إرادة المتعاقدين في هذه الحالة. بمعنى هل المتعاقدين أو هل البائع حينما وضع بضاعته في هذه الحالة كان الغرض أن هو ينتفع من المخزن ولا يقع التزام على عهد صاحب المكان بالحرص في هذه الحالة، وإنما يكفي الإشراف في هذه الحالة العقد عقد إيجار؟ أما إذا كان الغرض من هذا المكان حفظ البضاعة وهناك التزام على عقد صاحب المكان بالمحافظة على هذه الأشياء أو هذه البضاعة في هذه الحالة يعد العقد عقد إيه؟ عقد وديعة. طيب هناك أيضا فرض آخر في حالة تخصيص مكان معين لعرض السلع والبضائع من قبل إدارة المعرض، يعني أنا عندي معرض مقام ويريد أحد التجار أن يعرض سلعه أو بضاعته داخل المعرض، في هذه الحالة هل يعتبر ذلك عقد تجار وديعة؟ أيضا حسب أو يتضح الأمر من خلال نية الأطراف، هي نية الأطراف ذهبت إليه في هذه الحالة، هل الغرض استئجار هذا المكان داخل المعرض لعرض الأدوات والسلع؟ ولا التزام على المعرض في هذه الحالة بالمحافظة على الشيء، في هذه الحالة عقد العقد عقد إيجار. أما إذا كان الغرض من ذلك طبعا عقد السلع داخل المعرض وهناك التزام على عقد المعرض بحفظ هذه السلع فيكون العقد في هذه الحالة عقد وديعة. طيب تكلمنا عن التفرقة ما بين عقد الإيجار وعقد البيع، وعقد الإيجار وعقد العارية، وعقد الإيجار وعقد الوديعة، وعقد الإيجار وعقد العمل أو المقاولة. هنتكلم عن التفرقة ما بين عقد الإيجار وعقد العمل. عقد العمل والعقد اللي بتأهل فيه أحد المتعاقدين للقيام بعمل لحساب شخص آخر تحت إدارته بشرف ومقابل أجر معين. طيب، التفرقة واضحة أيضا في هذا العقد، زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا كتير إنه عقد الإيجار بيرد على المنفعة بخلاف عقد العمل، فهو يرد على العمل الشخصي. طيب، رغم هذه التفرقة ما بين العقدين إلا أنه قد يصور هناك خلاف أو لبس ما بين العقدين، عقد العمل وعقد الإيجار. إمتى تصور هذه الملابسات أو هذا الأمور؟ في حال إذا ما قام مالك سيارة بتأجيرها أو بتسليمها لآخر لصائب في مقابل أن يحصل على نسبة من عائد السيارة، في هذه الحالة هل يعد عقد إيجار ولا عقد عمل؟ مناطق التفرقة ما بين العقدين في هذه الحالة هو وجود التبعية، هل هناك تبعية؟ يعني في إشراف ورقابة ولا مفيش؟ لو في إشراف ورقابة من قبل مالك السيارة على السائق هيكون التبعية قانونية، في هذه الحالة يكون العقد عقد عمل. أما في حالة عدم وجود الرقابة مفيش أي توجيه أو رقابة من قبل مالك السيارة للسائق، في هذه الحالة يحصل على نسبة ويكون العقد في هذه الحالة عقد إيجار. طيب، عقد الإيجار أيضا قد يحدث نفس ما بينه وبين عقد الوكالة. عقد الوكالة زي ما احنا عارفين هو عقد يقوم بمقتضاه الوكيل بعمل قانوني بحساب مين؟ بحساب الموكل. طيب، عقد الإيجار يرد على المنفعة، أما عقد الوكالة فهو يرد على العمل، ده أول اختلاف ما بينهم. طيب، الوكالة قد تكون بأجر أو قد تكون بغير أجر، يعني قد تكون من أو عمل معاوضة أو عقد معاوضة أو قد تكون عقد تبرعي، والأصل في الوكالة من إيه؟ تبرعية أي بغير أجر، بخلاف عقد الإيجار اللي هو من عقود المعاوضة زي ما احنا اتكلمنا. أيضا عقد الوكالة تنتهي بموت الوكيل أو الموكل أو يجوز لأحد الأطراف أن ينهيها بإرادته المنفردة، ده خلاف عقد الإيجار كقاعدة عامة، لا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر، ولا يجوز لأحد الأطراف أن ينهي هذا العقد بإرادته المنفردة. ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أنه قد يحدث خلط ما بين العقدين، وذلك في بعض الفروض كان يقوم شخص مالك لمجموعة من الأحيان بتأجيرها إلى شخص آخر، على أن يقوم هذا الشخص الآخر بتأجيرها من الباطل ويحصل المالك في هذه الحالة على نسبة من الإيجار. طيب، هل في هذه الحالة يعد العقد عقد إيجار ولا يعد في هذه الحالة عقد وكالة؟ أيضا رأي أو هناك رأي يرى أن هذا عقد وكالة على أساس أنه المستأجر في هذه الحالة يعد وكيلا عن المالك الأصلي اللي هو المؤجر أو مالك الأعيان بالجملة اللي باع أملاكه ده جملة واحدة أو اللي أجرها جملة واحدة المالك، هنا المستأجر يعتبر وكيل عنه بالنسبة للمستأجرين البعض، وفي هذه الحالة يحصل المالك على نسبة باعتباره من إيه؟ موكل وليس مؤجر. ولكن الرأي الراجح في هذه الحالة اتجه إلى مناطق التفرقة في هذا الأمر يكون حسب ما اتجهت إليه نية الأطراف. هل المالك في حالة تأجيره لأملاكه أو الأعيان جملة واحدة قصد أن يؤجر في هذه الحالة ولا قصد أن يوكل الشخص الآخر؟ إذا قصد الإيجار في هذه الحالة بالتالي يكون الشخص الآخر مستأجر ويحصل على الإيجار من باقي المستأجرين أو المستأجرين من بعض في مقابل نفس المالك على نسبة. أما إذا كان وكيلا في هذه الحالة فيكون، أو إذا كان العقد وكالة كان يقوم المالك بتوكيل هذا الشخص الآخر في إيجار هذه الأملاك للغير في مقابل أن تعود النسبة أو يعود الإيجار لمين؟ لصاحب الملك الأصلي اللي هو المؤجر في هذه الحالة. بس هنا المستأجرين من الباطن مش هيكونوا مستأجرين من الباطن، لا ده هيكونوا مستأجرين أصليين، لأنه المستأجر هنا في هذه الحالة وكيلا عن المؤجر الأصلي أو وكيل عن المالك. طيب، لكن هنكون اتكلمنا عن التفرقة ما بين عقد الإيجار وباقي العقود التي قد تختلط أو تتشابه معه، وإحنا اتكلمنا عن خصائص عقد الإيجار ومن خلال الخصائص اللي إحنا اتكلمنا عنها سابقا، زي إن عقد الإيجار عقد من العقود الرضائية، هو عقد بسيط، هو عقد محدد، هو عقد حر أو يقوم على المساومة، هو عقد من عقود المعوضات، هو عقد ملزم للجانبين. كل هذه الخصائص من خلالها ممكن نفرق ما بين عقد الإيجار وغيرها من العقود، زي ما احنا اتكلمنا النهارده، زي عقد البيع، زي عقد المقاولة، زي عقد العمل، زي عقد الوكالة. كل هذه العقود يمكن التفرقة ما بينها والتمييز ما بينها وما بين عقد الإيجار من خلال الاطلاع أو من خلال التركيز على الخصائص الجوهرية لعقد الإيجار، وننتهي عند هذا القدر على نكمل.